أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. الحافظ أبو الشيخ محدث أصبهان أبو محمد ابن حيان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 69 و300، يقول في كتابه العظمة: ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، ثم ساق جملة من الأحاديث في ذلك رحمه الله تعالى. وعلو الرب فوق عرشه. العلامة أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، المتوفى سنة 71 و300، قال رحمه الله في كتاب اعتقاد أئمة الحديث، قال: ويعتقدون أن الله تعالى استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأئمة الحديث يعتقدون أن الله تعالى استوى على العرش بلا كيف، حتى إن المتكلمين منهم من أثبت تلك العقيدة التي اعتقدها أهل السنة والجماعة تلقيا من الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أبو الحسن ابن مهدي المتكلم، المتوفى سنة 80 و300، يقول في كتاب مشكل الآيات له في باب قوله الرحمن على العرش استوى: اعلم عصمنا الله وإياك من الزيغ برحمته، أن الله سبحانه في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح يعني علوته، واستوت الشمس على رأسي واستوى الطير على قمة رأسي، بمعنى على في الجو، ووجد الطير فوق رأسي، تقول استوى الطير على قمة رأسي. الله جل جلاله عال على عرشه، يدلك أنه في السماء عال على عرشه قوله أأمنتم من في السماء، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله ثم يعرج إليه. وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العرب استوى بشر على العراق أي استولى عليها. قال: مما يدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش وعلى سائر خلقه، ليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قول البلخي. ثم يقال له أيضا إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب استوى فلان على كذا أي استولى، إذ تمكن منه بعد أن لم يكن متمكنا، فلما كان الباري عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. ثم قال رحمه الله: فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض، وكما قال جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، كذلك قوله تعالى في السماء بمعنى فوق السماء على العرش. فإن استدلوا بقولهم على أنه في كل مكان بقوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قيل له ليس الأمر في ذلك على ما سبق إلى قلوبكم ووهمكم، إنما أراد بذلك أنه إله عند أهل الأرض وإله عند أهل السماء، كقولك زيد نبيل عند أهل العراق وعند أهل الحجاز، وليس يوجب هذا أن ذاته بالعراق والحجاز، فإن قيل فما تقولون في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ قيل إن بعض القراء يجعل الوقف في السماوات ثم يبتدئ وفي الأرض يعلم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم. وكيفما كان فلو أن قائدا قال فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما. فإن قيل فما تقولون في قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قيل له كون الشيء مع الشيء على وجوه، منها بالنصرة ومنها بالصحبة ومنها بالمماسة ومنها بالعلم. كون الشيء مع الشيء على وجوه، منها بالنصرة ومنها بالصحبة ومنها بالمماسة ومنها بالعلم. فمعنى هذا القول عندنا أنه مع كل الخلق بالعلم، بمعنى أنه يعلمهم ولا يخفى عليه منهم شيء سبحانه وتعالى. وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي هو مستو عليه، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد مر أيضا أن مسألة المعية لا تستوجب المخالطة ولا الممازجة ولا المماسة، فإنك تقول سرنا مع القمر والقمر في السماء والسائرون في الأرض وهو معهم أينما توجهوا، فهذه المعية لم تستلزم مخالطة ولا ممازجة ولا مماسة. فإذا كان ذلك في حق بعض المخلوقات فكيف برب الأرض والسماوات؟ وأما الإمام الزاهد العلم أبو عبد الله ابن بطة العتبوري شيخ الحنابلة المتوفى سنة 87 و300، فيقول في كتابه الفحل الجليل الإبانة باب الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال رحمه الله أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين وقالوا إن الله بذاته لا يخلو منه مكان، فقالوا إنه في الأرض كما هو في السماء وهو بذاته حال في جميع الأشياء. وقد أكذبهم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين، فقيل للحلولية لما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش؟ وقد قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فهذا خبر الله أخبر به عن نفسه وأنه على العرش. وقال جل وعلا وهو الله في السماوات، ثم قال وفي الأرض يعلم، فأخبر أنه في السماء وأنه بعلمه في الأرض. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فهل يكون الصعود إلا إلى ما علا؟ وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فأخبر أنه أعلى من خلقه. وقال سبحانه يخافون ربهم من فوقه، فأخبر أنه فوق الملائكة. وقد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش. أو ما سمع الحلولي قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقوله تعالى لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، وقال جل وعلا بل رفعه الله إليه، وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال سبحانه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، وقال سبحانه: رفيع الدرجات، ومثل هذا كثير في كتاب الله عز وجل. فأما قوله وهو معكم أينما كنتم، فهو كما قال العلماء علمه، وهو معكم أينما كنتم قال العلماء علمه. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال وفي الأرض يعلم، ومعناه أيضا أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، وتصديق ذلك في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واحتج الجهمي بقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فقالوا: إن الله معنا وفينا. هذا كلام الجهمية. وقد فسر العلماء هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة، إلى قوله تعالى هو معهم أينما كانوا، إنما عنا بذلك علمه. ألا ترى أنه قال في أول الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فرجعت الهاء والواو من هو على علمه لا على ذاته. ثم قال في آخر الآية: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فعاد الوصف إلى العلم، وبين أنه إنما أراد بذلك العلم وأنه عليم بأمورهم كلها. وقال رحمه الله في كتابه الإبانة: باب ذكر العرش والإيمان بأن لله تعالى عرشا فوق السماوات السبع. اعلموا رحمكم الله أن الجهمية تجحد أن لله عرشا، وقالوا: لا نقول إن الله على العرش لأنه أعظم من العرش، ومتى اعترفنا أنه على العرش فقد حددناه، وقد خلت منه أماكن كثيرة غير العرش. فردوا نص التنزيل وكذبوا أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال جل وعلا: وكان عرشه على الماء. وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النقل عن أهل العدالة وأئمة المسلمين عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الجليل الإبانة، الإبانة الكبرى، وهو مما يقتنيه طلاب العلم من السلفيين الذين هم على منهاج النبوة، ويدمنون النظر فيه كما يدمنون النظر في كتاب الشريعة، وكما يدمنون النظر في كتاب أبي القاسم اللالكائي رحمه الله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن هذه الكتب حوت عقيدة سلفنا رحمة الله عليه موثقة ومحررة. وأما الإمام أبو محمد ابن أبي زيد المغربي شيخ المالكية المتوفى سنة 86، فقد قال رحمه الله في مقدمته: مما اجتمعت الأمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. وقال رحمه الله في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك الإمام، وأول رسالة هو المعروف بمقدمة ابن أبي زيد، وفيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد نظمها غير واحد كما هو معلوم. قال رحمه الله في مقدمة الرسالة: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. قال الإمام الذهبي معقبا: والله تعالى خالق كل شيء بذاته، ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال: ومعنا بالعلم، وأنه على العرش، كما أعلمنا حيث قال الرحمن على العرش استوى، وقد تلفظ بالكلمة المذكورة يعني بذاته جماعة من العلماء. قال الذهبي رحمه الله كما قدمنا، وقد ذكر معنى كلام الذهبي رحمه الله الألباني كما مر النقل عنه، وإنما اضطر علماء السنة إلى التصريح بمثل هذه الألفاظ للعلة التي مر ذكرها، فيقولون الله رب العالمين مستو على عرشه بذاته. يقول الذهبي الإمام رحمه الله والله تبارك وتعالى مدبر الخلائق بذاته، وهو خالق كل شيء بذاته، ولكننا لا نحتاج أن نقول هو خالق كل شيء بذاته، وهو مدبر الخلائق بذاته، وهو مالك الملك بذاته، وإنما اضطر العلماء إلى التصريح بهذه اللفظة من أجل التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو معنا بالعلم وهو على عرشه تبارك وتعالى كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى. كان ابن أبي زيد رحمه الله على طريقة السلف في الأصول يعني في الاعتقاد، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. وأما الإمام الكبير ابن منده المتوفى سنة 95، فقد قال رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر الآي المتلوة والأخبار المأثورة في أن الله عز وجل على العرش فوق خلقه بائنا عنهم، وذكر بدء خلق العرش والماء، ثم ذكر 3 آيات في استواء الرحمن على العرش. وقال رحمه الله ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة بنقل الرواة المقبولة التي تدل على أن الله تعالى فوق سماواته وعرشه وخلقه قاهرا لهم عالما به، قاهرا لهم عالما به. ثم ذكر آيات دالة على العلو وساق جملة من الأحاديث في ذلك رحمه الله تعالى. ابن أبي زمنين رحمه الله المتوفى سنة 99، قال في كتابه أصول السنة ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. وأما الحافظ الإمام أبو أحمد ابن علي بن محمد القصاب فقد قال في كتاب السنة كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقية ليست بمجاز. والقصاب رحمه الله توفي سنة 400. وأما الباقلاني القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري المتوفى سنة 300، فقد قال في كتاب التمهيد من تأليفه فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله، بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى الله عن ذلك، ولوجب أن يزيد بالزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن خلقه، وأن ينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا، وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. فإن قالوا أفليس قد قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأخبر أنه في السماء وفي الأرض، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في نظائر لهذه الآيات، فما أنكرتم أنه في كل مكان؟ إن قالوا هذا فإنه يقال لهم قوله تعالى فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد به أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب فلان نبيل مطاع بالعراق ونبيل مطاع بالحجاز، يعنون بذلك أنه مطاع في المصرين وعند أهلهما، وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة. وأما قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى الله عن ذلك. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فمحمول على هذا التأويل، أي بالحفظ والنصر والتأييد. وأما قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالمعنى أنه عالم بهم وبما خفي من سرائرهم ونجواهم، وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياسا على هذا إن الله سبحانه وتعالى بمدينة السلام وإنه تعالى مع الثور ومع الحمار، ولا أن يقال إنه مع الفساق والمجان ومع المصعدين إلى حلوان، قياسا على قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فوجب أن يكون التأويل على ما وصفنا. ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا. وأما قوله ثم استوى على العرش فإنه يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، فبطل ما قالوه. قال الذهبي رحمه الله فهذا النفس نفس هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل؟ فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات وردها، صم بكم عمي عجم يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في العلو، وذكره الألباني رحمه الله في مختصره. العلامة أبو بكر محمد ابن موهب المالكي المتوفى سنة 640 قال في شرحه لرسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني قال أما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته، فمعنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي الكتاب والسنة تصديق ذلك، وهو قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال يخافون ربهم من فوقهم، فمعنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد. وساق حديث الجارية والمعراج إلى سدرة المنتهى إلى أن قال وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى فوق، كقوله تعالى فامشوا في مناكبها، وكذلك في قوله تعالى في جذوع النخل، وكما في قوله تعالى آمنتم من في السماء. قال أهل التأويل يريد فوقها، وفوق بمعنى على كما قال قبل، وهو قول مالك مما فهمه عمن أدرك من التابعين مما فهموه عن الصحابة مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، يعني فوقها وعليه. فلذلك قال الشيخ أبو محمد يعني القيرواني إنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته، لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها، قد كان تعالى ولا مكان. ثم سرد كلاما طويلا إلى أن قال فلما أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء، علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه، فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه الصادق في قيله، ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله، إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذا الأثر أو هذا النص تجده في المختصر، مختصر العلوم. وأما الإمام أبو منصور معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني المتوفى سنة 1400 رحمه الله، فقال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأن أجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة، فذكر أشياء إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، وأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر، ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. كلام هذا الإمام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتوى الحموية. وأما الإمام الحافظ هبة الله ابن الحسن الطبري الشافعي أبو القاسم اللالكائي الذي صنف الكتاب الجليل وهو شرح اعتقاد أهل السنة، وهو مجلد ضخم كبير صار بعد تحقيقه إلى مجلدات، وقد توفي اللالكائي رحمه الله سنة 1400، قال رحمه الله: سياق ما روي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء، وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه. وقد ورد ذلك عن بعض الأصحاب منهم عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا. وأما التابعون فمنهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان. وبه قال: من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وأما السلطان المتوفى سنة 21400 فقد قال أبو علي ابن البناء: حكى علي بن الحسين العكبري أنه سمع أبا مسعود أحمد بن محمد البجلية قال: دخل ابن فورك على السلطان محمود وهو الملك يمين الدولة فاتح الهند أبو القاسم محمود سبكتكين التركي صاحب خراسان والهند وغير ذلك، فدخل ابن فورك على السلطان محمود فقال: لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال السلطان لابن فورك وكان من أئمة المتكلمين، قال له لما لبس بهذا الكلام: ما أنا وصفته حتى تلزمني، بل هو وصف نفسه. فبهت ابن فورك، فلما خرج من عنده مات، فيقال انشقت مرارته ابن فورك لأنه ألقمه حجرا. قال: ما أنا وصفته حتى تلزمني. هو يقول: لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال: لا، ما أنا وصفته حتى تلزمني، بل هو وصف نفسه. فبهت ابن فورك، فلما خرج من عنده مات، فيقال انشقت مرارته كمدا. وأما يحيى بن عمار المتوفى سنة 22400 فقد قال رحمه الله: كل مسلم من أول العصر إلى عصرنا هذا إذا دعا الله سبحانه وتعالى رفع يديه إلى السماء، والمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يقولون في الصلاة ما أمرهم الله تعالى به في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولا حاجة لله سبحانه وتعالى إلى العرش، لكن المؤمنين كانوا محتاجين إلى معرفة ربهم عز وجل، وكل من عبد شيئا أشار إلى موضع أو ذكر من معبوده علامة. فجبارنا وخالقنا إنما خلق عرشه ليقول عبده المؤمن إذا سئل عن ربه عز وجل أين هو الرحمن: على العرش استوى. معناه فوق كل محدث على عرشه العظيم، ولا كيفية ولا شبه. ولا نحتاج في هذا الباب إلى قول أكثر من هذا أن نؤمن به وننفي الكيفية عنه ونتقي الشك فيه ونوقن بأن ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونتفكر في ذلك ولا نسلط عليه الوهم والخاطر والوساوس. وتعلم حقا يقينا أن كل ما تصور في وهمك من كيفية أو تشبيه فالله بخلافه والله غيره. نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، ذكره عنه في الحجة في بيان المحجة. وقال يحيى بن عمار رحمه الله: لا نقول كما قالت الجهمية إنه تعالى مداخل للأمكنة ممازج بكل شيء ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه هو كما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القادر بالله أمير المؤمنين المتوفى سنة 22 و400، فله معتقد مشهور قرئ ببغداد بمشهد من علمائها وأئمتها، وأنه قول أهل السنة والجماعة، وفيه أشياء حسنة. من ذلك وأنه خلق العرش لا لحاجة، واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز، وكلام الله غير مخلوق أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النص عنه في مختصر العلوم. وأما أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 29 و400، فقد قال في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وهو في مجلدين: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ومعنى نحو ذلك مما ذكر الله في القرآن المجيد أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. قال أهل السنة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. هذا أيضا في مختصر العلوم. وأما الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية المتوفى سنة 30 و400، فقد قال في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وقال أبو نعيم رحمه الله في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامطين: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمي إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى. ونقل ذلك عنه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. وأما الشيخ أبو محمد عبد الله ابن يوسف الجويني والد إمام الحرمين المتوفى سنة 38 و400